وكأنك تحاول أن تحلل الصخرة الكبير، وكأنك تحاول أن تنقل الجبل من مكانه. الأمر خطير، ولكن التوبة تهدم ما قبلها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في آخر الحديث: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رباب بعض. واعلموا بارك الله فيكم أنكم في يوم مبارك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة يتجملون ويلبسون ثيابا أحسن ثيابهم. فقد أراد عمر أن يشتري حلة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للعيد وللجمعة ولقدوم الوقت، أراد عمر ذلك، ولكنها كانت حريرة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يلبسها لأنها حرير. ففي هذا اليوم المبارك ينبغي أن تلبس أحسن ما تجد. ولست أوصيكم بهذا، فقد أصبح الناس في إسراف، أصبح الناس في إسراف في الملابس. ربما يكون عند الرجل شنطة، وربما يكون عند المرأة الشيء الكثير. فالانتصاب يا أمة محمد، ولأن تتصدق بالثوب أو بقيمة الثوب لمحتاج أو لجار فقير، خير من أن تجمع الثياب، خير من أن تجمع الثياب. فقد أصبح الناس في إسراف في مسألة الملبس والماكل والمشرب. نعم، إن الله لا يحب المسرفين. عليك أن تقتصد، عليك أن تقتصد، وفي يوم العيد كما سمعت تتجمل بأحسن ما، ثم بعد ذلك أيضا ما يفعله الناس من المصافحة. إننا سنذكر شيئا يتعلق بهذا. هذا يا أمة محمد لا نعلم دليلا عليه، لا نعلم دليلا عليه، بل المشروع أن تخرج ذاكرا لله. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولتكبروا الله على ما هداكم. تخرج بالتكبير في نفسك، ولا باس أن تسمع إخوانك بغير صوت جماعي تكبر الله وتذكر الله سبحانه وتعالى. ثم بعد هذا أيضا إخراج السلاح ليس بمشروع في العيد، إلا أن يكون هناك خوف فلا باس. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن حمل السلاح في يوم العيد، كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر: ولا باس، لا باس بعد ذهابه إلى الصلاة أو بعد العصر أن يتدرب الناس، أو أن يتدرب من أراد أن يتدرب على السلاح. فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في حجرته فرأى الحبشة يلعبون بحرابهم في المسجد، فقال لعائشة: أتشتهين أن تنظر إليهم؟ قالت: نعم. فجعلت تنظر إلى الحبشة، وأراد عمر أن يأخذ حصى ويحصبهم، وقال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: دعهم يا عمر. ثم يقول: دونكم بني أرثدة، أي تدربوا والعبوا، لا بأس بذلك، لا نريد أن نحرم على الناس شيئا أحله الله لهم.